يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله: الأصل الثاني والستون، والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والإيمان بأن الله إذا مرض يأجره الله على مرضه. نعم، لا بأس، ارفع صوتك. هذا يحصل عرضا لكن لا يحصل أصلا، فلا شك أن من زكاة العلم أن تعلم ماذا؟ الناس، ولكن من دون أن يكون ذلك استشرافا أو طلبا، إنما يحصل لك عرضا، كما لو طلبت لماذا؟ للتعليم، وانتدبت للتحديث فوجب عليك، فهذا ما أقصده، ولكن أن تجعل ذلك نية من الأصل فلا. فهمت؟ فرق بين الأمر يحصل عرضا وبين الأمر يطلب أصلا. يعني مثال، بعض الناس يقولوا إن غاية الإسلام إقامة دولة، هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا ما هو صحيح، إنما غاية الإسلام تعبيد الناس لمن؟ لربهم. فإن حصلت الدولة عرضا من أجل التمكين للدعوة فهذا لا بأس، فهذا إيه؟ لا بأس. فانتبه، ولكن ليس الأصل أن الإسلام جاء يبني دولة، إنما الأصل أن الإسلام جاء إيه؟ يبني عقيدة. فهمت يا رجل؟ لذلك شوف الجماعة اللي جعلوا غاية الإسلام الدولة، ها؟ أرادوها دولة ولو حتى علمانية، أرادوها دولة ولو حتى على إيه؟ على جسر من الجثث، ولو أقاموا أركانها على قواعد من جماجم العباد. لا، إنما هذا يحصل عرضا. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. قلت المسألة الأولى أحسن الظن، فليس كل المرض عقوبة، وإنما المرض ابتلاء، لا بلاء. أرأيت إلى القائل في قصة أيوب إذا لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما لم يذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وكيف ذاك؟ عرفت منين؟ قول قول يا منجم، قول قول يا مدعي الغيب، قول. قال له: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. كأن هذه سنة التهمة، كان هذه سنة الايه؟ تهمة. وفي التهمة من الرجم بالايه؟ بالغيب. وفي التهمة من الرجم بالايه؟ بالغيب. فقال: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما لم يذنبه أحد من العالمين. قال له: وكيف ذاق؟ قال له: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. فهذا سوء ظن، صحيح، ورجم بماذا؟ بالغيب، وتهمة النبوة، وخطأ اعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ أن المرض إيه؟ بلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وما معنى يصب منه؟ يعني يمرض. فقد جعل ذلك ماذا؟ من إرادة الله تعالى بعبده الخير. يبقى أول فائدة أنه ليس كل المرض ماذا؟ بلاء، وإنما المرض ماذا؟ ابتلاء، من يريد الله به خيرا. ولذا لما دخلت عليه امرأة تصف من جمال ابنتها وموفور أدبها، فقالت ظنا مدحا وأنها لا تمرض، تظن أنها إيه؟ تمدحها. قال لا خير فيها، لا خير فيها. يبقى أول فائدة معنا أن المرض ماذا؟ ابتلاء، وإن كان منه ما يكون ماذا؟ بلاء. أما الفائدة الثانية، المرض أجر. إذا المصنف قال إذا مرض يأجره الله على إيه؟ على مرضه، كما في خبر ابن مسعود لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال إنك توعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم، قال له أجل، إنا نوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقال ذلك بأن لكم أجرين. يبقى المرض منهما هو أجر ومنهما هو إيه؟ كفارة. وقد يجمع الله تعالى بكرمه وعفوه لعبده ماذا؟ الأمرين، صح ولا لا؟ فيجعل المرض كفارة من جهة وأجرا من جهة. ممكن يجتمع؟ يجتمع، بدليل حديث إحداها ترفع إيه؟ درجة والأخرى تحط خطيئة. يبقى يجتمع ولا ما يجتمع؟ ها؟ يجتمع. فليس كل المرض بلاء ما علم، واضح؟ بل أخبر من عظم الأجر في المرض أن قال للمرأة وإن شئت صبرت ولك ماذا؟ الجنة. ده بلغت في الأجر ماذا؟ غايته، أن أوجب لها جنة، كما قال في بعض المرض من ابتلاه الله تعالى بفقد حبيبتين فصبر قال عوضته الجنة. شوف الثمن، الله، شوف الثمن. قلت ولكن استدراك على المصنف، المصنف قال إذا مرض ماذا؟ ما هو الاستدراك؟ قلت ولكن الأجر مشروط بالصبر، صح ولا لا؟ فلا أجر على مرض إلا على شرط ماذا؟ الصبر، كما في الحديث إذا مرض العبد أرسل الله له ملكين قال انظر ما يقول لعواده، وفي رواية لم يشكني لماذا؟ لعواده. يبقى إذن كان الأجر مشروطا بماذا؟ بالصبر. قلت وحقيقة الصبر، طب احنا الآن الفائدة دي رقم كم؟ الثالثة برضو، الثالثة ما تحسنون عدة وتأكلون العلم أكلا، ردوا علي علمي هداكم الله. هذه الخامسة، لا أنازعكم في الثالثة، لو قلتم الرابعة لاختلفنا والخلاف ها هنا سائغ، لكن ما أقبل أن تقولوا الفائدة الثالثة. إيه الفائدة الأولى؟ أن المرض إيه؟ ابتلاء، وما كله بلاء. صح. الفائدة الثانية أن منه ما هو ماذا؟ أجر، صحيح؟ طيب الفائدة الثالثة أنه مشروط بماذا؟ بالصبر، مش كده؟ أن الأجر مشروط بالإيه؟ بالصبر. الفائدة الرابعة إيه؟ نعم، أن بعض صور الأجر تبلغ ماذا؟ الجنة. ثم إلى حقيقة الصبر. ليه بقى نقول حقيقة الصبر؟ ها؟ لأن الزمان يجري الأمر فيه على وفق ما قال الأول، والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات فأولادها إيه؟ أدعياء، كل صاحب دعوة، صحيح؟ وما أسهل الدعوة، ولكن تعالوا إلى حقيقة بقى الدعوة. لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه كذبهم في هذه الدعوة. حقيقة الصبر ما هي؟ الأول، لا ينسب المرض إلى الله، فليس فعل الصابر أن يقول يا رب أنت فعلت أو قدرت. ولذا قال رب العالمين وإذا مرضت، شوف مرضت فهو يشفين. شوف أدب إبراهيم مع ربه، فنسب المرض إلى ماذا؟ إلى نفسه. الخير منك وإليك والشر ليس إليك، يعني ليس ينسب، ليس من فعلك، مش كده؟ ومن هنا قال فأردت أن أعيبها. وفي ذلك قول أيوب مسني الشيطان، أرأيت؟ يبقى هذا أول حقيقة للصبر، أنه لا ينسب إلى من؟ إلى الله. الحقيقة الثانية أن لا يسب، فإن سب المرض يتنافى مع ماذا؟ مع الصبر، كما دخل على أم العلاء قال يا أم العلاء تزفزفين، يعني ترتعشي ترتعدي، قالت الحمى لا بارك الله فيها. تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فما من مرض أحب إلي من الحمى. شوف أحب، يبقى هناك مرض إيه؟ محبوب، وهناك ما مرض أحب إيه؟ منه، لأنها تدخل البدن فتكون حظه من الإيه؟ من نار الآخرة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم، أيوة نعم، فتكون قسطه من النار، وفي رواية من الأجر، وفي رواية كفارة. ولذا كان العلامة الشيخ ابن عثيمين يكره أن يقال المرض الخبيث، وإنما يقال الخطير. ثالثا، لا جزع. أترى ألا ترى إلى قول أيوب مسني، مع أن المرض إيه؟ ها؟ هدى، ده 18 سنة من البلاء حتى أصبح عالة على الناس، وغير المرض ماذا؟ شكله، ولم يكن ها برصة. فالأنبياء لا يمرضون بمثل هذا ليه؟ المرض المنفر، واضح؟ شوف، وقد قال تعالى لا تكونوا كالذين ايه آذوا موسى، والذين آذوا موسى قالوا بأنه ماذا؟ أبرص. أبرص. فقال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى لما قالوا مريض بالبرص. فأيوب لم يكن مريضا بالبرص، شوف مسني، قال أدبا مسني. ولذا كره بعض أهل العلم الأنين، الإنسان يئن، خاصة إذا كان يئن لغير إيه؟ لغير حاجة. لأن فعلا تخش بعض المستشفيات تلاقي سمفونية عزف وبيرد على بعض في هذا. وليس من حاجة، بل هذا يعد من باب إظهار الإيه؟ الشكوى والجزع وقلة الصبر. ومن هنا في الحديث قال فلم يشكن لعواده. رابعا لا يتمنى الموت، كما في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لا محالة قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إلى آخر الحديث. خامسا مسألة مشكلة، ترك الدواء. من قوله للمرأة وإن شئت صبرت ولك الجنة، يبقى إذن من كمال الصبر أن يترك الإنسان ماذا؟ وذلك أهل العلم لم يوجبوا الدواء، أصل الدواء مباح. قلت غير أن هذا مشروط بماذا؟ ها؟ ألا يتلف عضو، يعني لو ترك الدواء ليتلف عضو من البدن ليس هذا من الصبر، لأن الأصل حفظ الإيه؟ البدن. وألا يفوت واجبا، ألا يفوت إيه؟ واجبا، يعني ابن واحد يسيب الدواء. وفي بعض الناس يبقى عايشة بالدواء يدوبك، بيتحرك بالدواء، لأنه لو ترك الدواء لترك واجبات شرعية إيه؟ كثيرة، مش كده؟ يبقى شرط ذلك ألا يفوت واجبا. يبقى هذه خمسة أمور في بيان حقيقة الايه؟ الصبر، وأن الأجر المذكور بحق المرضى هو مشروط بماذا؟ بالصبر. طيب خاتمة القول في فضل المرض، المصنف هنا ذكر فضلا واحدا للمرض وهو فضل ماذا؟ الأجر. اسمع بقى، أولا المرض عافية كما جاء في حديث من؟ الرجلين، حديث الملكين، قال تعالى لعبدي إن شفيت أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ده ممكن؟ وليه ممكن؟ ليه ما ممكن؟ إذا كان تعالى يحيي العظام وهي رميم، صحيح ولا لا؟ وعندنا بعض أهل العلم ألف كتبا باب ذكر من عاد إلى الحياة بعد الممات، ده كمان مش مرض حتى يأس منه، ده مرض حتى مات فتودع منه وعاد إلى الحياة مرة أخرى. يبقى لماذا يستغرب وفي بعض الشعر أنا الغريق فما خوفي من البلل وربما صحت الأجساد بالعلل. ومن هنا العامة كانوا يدعون قديما الحصبة بالإيه؟ أنتوا طبعا ما أدركتم هذا الزمان، أنتوا جيل التطعيمات والتحسينات كانوا يسمونها المبروكة، كانوا يسمون الحصبة المبروكة. في أخي العوام ما يسبونها. مش قلت لك كم عند العوام من الحكمة ما أحوج الخواص إليها، وما زالت تثبت هذه المقالة يوما بعد يوم لتدفع عنك غرور الايه؟ غرور الخصوصية. بعد احنا الشباب الملتزم، احنا اهل السنة، ما احوجك الى ايه؟ الى فهم عجائز نيسابور. طيب، قلت الفضل الثاني، اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا مقيما. الله، فهذا المسجى في فراشه المنقطع عن الدنيا لا تنقطع أو لا يتوقف صرير أقلام الملائكة. هذه الساعة ذكره، هذه الساعة دعاء، هذه الساعة تسبيحات، هذه الساعة خطبة، هذه الساعة الله. شوف، مع أنه منقطع عن الدنيا كتب له ما كان يعمل من العمل. ثالثا، يقول تعالى مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. شوف عتاب ربنا للعبد، الله أكبر يا أخي، الله أكبر. شوف العتاب الرباني الرائع، لو مرضت فلم تعدني. تصور اليوم بقى لو جرى عتاب بين اثنين كده، العتاب هتبقى شكله ازاي؟ يا اخي انت ما بتفهمش، كنتش عارف ان انا تعبان؟ انت ما عندكش دم؟ ده اقل ما تسمع. وكم نسمع يخشف العتاب الرباني، عفى الله عنك لما اذنت. ايه فين يا اخوانا هذا الادب؟ والله كأننا أمة غير الأمة المخاطبة بمثل هذا. شوف الاعتاب الرباني كيف هو، مرضت فلم تعودني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان. الله، شوف هذه المواساة الربانية الرائعة للمرضى، كأنه جعل المرض فين؟ في ذاته هو، وهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا إيه، لكن هذه مواساة رائعة، كأنه سبحانه وتعالى من حنانه ورحمته بعبده. شوف وكمال رحمته بعبده، قال له مرضت فلم إيه؟ قال مرض عبدي فلان، أما إنك إن زرته لوجدتني عنده. الله، شوف شرف المعية، لوجدتني شرف المعية الذي يشرف به أبو بكر على الأمة. ثاني اثنين، لا تحزن إن الله معنا. شوف شرف المعية في المرضى. ورابعا، رابعا ولا خامسا في فضل المرض؟ ها، رابعا، ماشي. قال صلى الله عليه وسلم لا تكره المرضى على الطعام والشراب. وده نفسر به سر ايه؟ فقد المريض للشهية، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. لا تكره المرضى على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. آه لو سمع المرضى هذه الفضيلة لما يرجو أحدهم أن يقوم عن فراشه أبدا. قلت سادسا، خامسا، ماشي، محو الخطايا. قال حتى الشوك يشاكها في سبيل الله إلا وكفر الله بها عن خطايا. دي الفائدة الخامسة اللي كانت ضاعت، اللي هي الجمع ما بين الأجر والكفارة، بدليل الحديث ترفع درجة وتحط إيه خطيئة. قلت السادسة، يعني في فضل المرض، عنوان الخيرية. قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. فنفى عن المرأة كمال الخيرية بأنها بأنها لا تمرض. وهنا فات معنا في قصة أيوب أن نقول عاد أيوب أحسن مما كان كما تقول الرواية. فجاء يمشي، قالت امرأته: هل رأيت نبي الله المبتلى؟ فما أعلم أحدا أشبه به منك. إذ كان صحيح أنت شبه، قال لها: أنا هو. صحيح. قلت سادسا، سابعا، ماشي، ثامنا، سبب من أسباب الرزق، كما جاء في قصة أيوب لما عوفي. شوف، جاءت سحابتان فضية وذهبية، أفرغت الذهب والفضة في أوعية أيوب، حمك الله، حتى لا يقول أحد السماء لا تمطر ذهبا، أو بل أمطرت، بل أمطرت. ترى والله حسبك هذا، وبهذا تنتهي حصتنا الثانية المباركة، وإلى حصتنا الثالثة.